ويقول يا رب يا رب قد رفع يديه يعني ألا يستجاب له. هذا استفهام إنكاري، كيف يستجاب لهذا الإنسان ومطعمه ومشربه وملبسه وغذ من الحرام وغذي من الحرام؟ نعم. فبارك الله فيكم متوضئ مستقبل القبلة جميلة نكون رافعا ليديه بارك الله فيك، ويبعد عن إيه؟ عن الحرام كما تضمن الايه الكلام بارك الله فيك. هذه بعض آداب الدعاء، هذه بعض آداب الدعاء بارك الله فيك، ويكون موقن بالإجابة. موقن بالإجابة، أين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب غافل. فإذا إذا أراد المرء أن يدعو لابد أن يكون متيقنا على قوله جل وعلا اللي تفضلت به، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، فيكون عنده يقين. ولكن بهذه المناسبة بعض إخواننا من الخطباء الطيبين تعود أن يختم الخطبة الأولى في الجمعة بهذا الحديث النبوي الصحيح، ادعوا الله أنتم مقنون بالإجابة، ولا ينبغي أن يكون هذا ديدنا أو عادة. أيوة. يعني يفعل ويترك. فأنا أقول الحديث صحيح كما صححه أهل الفن. نعم. أهل الفن أهل الاختصاص بعلم الحديث. لا أهل الفن أهل الاختصاص. بارك الله فيك الشيخ وكرة. نعود مرة أخرى إلى فضيلة الشيخ مسعد، إذا ما كان هناك أداب للدعاء فهل هناك موانع لاستجابة الدعاء؟ نعم. أنا بس عايز الحديث قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس باسم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث، ما قلناهمش نقولهم أن يعجل له دعاء، وأن معنى العجلة الدعاء يعني أو تدخل له في الآخرة لها حسنات. يعني وانت منتظر حسنة قدام الميزان تفاجأ أن فيها حسنات، جبل حسنات، ما هذا يا رب دعائك أو يصرف عنه من السوء بمثله. يعني اللي بيدعو ربنا كسبان كسبان في كل حال. من آداب الدعاء أيضا الإلحاح، الإلحاح. الله يحب العبد الذي يلح واليقين. أنا بسأل قصة ذكرها ابن الجوزي في رحمه الله في صفة الصفوة، حاتم الطائي، عفوا حاتم الأصم، حاتم أراد أن يخرج للحج فجمع أولاده وقال سأخرج، قالوا يا أبانا لمن تتركنا، مالنا قليل والطعام قليل. قالت ابنته الكبرى دعوه دعوه. فلما خرج حاتم ونفذ الطعام أخذوا يوبخونها، أنت السبب، أبونا مشي بسببك، أنت أنت وأنت. فتوضأت يعني أغلظ لها القول طبعا، وقامت تصلي وفي سجودها أخذت تبكي وتقول يا رب لا تخزني فيهم لا تخجلني بينهم. فما إن فرغت من صلاتها إلا بقدر الله، وأمير البلد يطيف بالقرية فوقف أمام بيت حاتم وهو لا يعرف أن هذا بيت حاتم، اسكون يا أهل الدار. فخرجت له بكوز فيه ماء بارد فشرب، وقال لمن معه بيت من هذا؟ قال بيت حاتم. قال أين هو؟ قالوا خرج للحج، فخلع منطقة من ذهب كانت عليه وألقاها في الدار وقال من كان يحبني منكم فليفعل كفعلي. الامير طبعا الله طبعا اللي بيحبه وما بيحبوش فامتلأ بيته من ذهب. فاخذت البنت تبكي، قالت امها ما الذي يبكيك؟ لقد صرف الله عنا الغمة. قالت يا ام نظر الينا مخلوق فاستغنينا فكيف لو نظر الينا الخالق. اليقين يا اخوانا. الحسن البصري لما عرف ان الحجاج بنى قصر عظيم في واسط ومن بجحته بعت الناس يشوفوه ويدعوا له، فخرج الحسن وقال كلام عنيف جدا. علم الحجاج بذلك فجمع الحاشيه وقال عبد من عبيد البصره يقول في ما شاء ولا يضرب عنقه، يا جلاد ائتني به. ابسط المطع قطعه جلد هنتبع عليها الحسن. فلما جاء الحسن عند دخوله تمتم بشفتيه، تمتم حرك شفتيه بكلمات لم يسمعها همسا يعني مع نفسه. فلما وقعت عين الناس على الحسن اشفقوا عليه، العالم الكبير ده هيموت على ايد الظالم ده. فلما وقعت عين الحجاج على الحسن ابتسم وهش وقال تعالى والله ما يجلس بجواري الا انت يا ابا سعيد.